بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث الصحيح حديث عظيم، يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال. فالأقوال قد توصف بأنها طيبة، والأعمال توصف بأنها طيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، واضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلام منه الطيب ومنه الخبيث، والكلمة الطيبة التي أشار الله عز وجل إليها هنا قال العلماء هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة الطيبة. وكذلك المآكل والمشارب منها الطيب ومنها الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كما جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي يريد أن يتصدق بمال يجب أن يكون هذا المال طيبا حلالا، هذا طيب، وأن لا يكون من كسب حرام، فلا بد أن يكون طيبا حلالا. فإذا تصدق الإنسان بالطيب، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا حلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه. فمن أراد أن يتصدق فعليه أن ينتخب لصدقته المال الحلال الطيب، هذا الذي يبارك له فيه. ثم أخبر أن الله أمر المؤمنين والمرسلين بشيء واحد: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكلهم مأمورون بالطيب النافع الحلال وبالإنفاق من الحلال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا من شأنها أن يستجاب دعاء صاحبها، ولكنه ذكر أمورا أخرى هي تمنع الإجابة. فمن الأمور التي هي سبب من أسباب الإجابة أن هذا يطيل السفر، ودعوة المسافر مجابة يستجيب الله لها. ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده. فالمسافر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، فهذا سبب من أسباب الدعاء. فإذا كنت مسافرا، والكثير منا من إخواننا هو مسافر الآن، عليه أن يكثر من الدعاء، لأنه من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا يطيل السفر، وهو مدعاة لقبول دعائه، ولكنه لا يقبل. يطيل السفر أشعث أغبر، والشعث أيضا هذا من أسباب قبول الدعاء، وهو على هذه الحالة من التعب في سفره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وكذلك ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الاستسقاء خرج صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا، أي لا يلبس ثياب زينة، فهو سبب من أسباب إجابة الدعاء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فيقول ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومد اليدين إلى السماء أيضا هو من آداب الدعاء، ومن أسباب قبوله. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه يسأل الله عز وجل. ثم قال يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يلح في دعائه، والإلحاح في الدعاء هو سبب من أسباب قبوله، حينما تلح وتدعو بالأمر الكثير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يستجاب لأحدنا ما لم يعجل أو يستعجل. قالوا: كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت دعوت فلم أرى فرجا، فيستحسر ويترك الدعاء. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء الذين يكثرون من دعاء الله عز وجل، لأن المؤمن ما دعا بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له في الحال، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة. وأيضا يكرر قوله يا رب يا رب، وهذا كثيرا ما ورد الدعاء به في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وتجد ربنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فتجد هذا الاسم دائما يتكرر في الدعاء في القرآن، وهذا يكرر هذا الاسم يا رب يا رب. فأتى بأسباب الدعاء وبأسباب الإجابة، ولكنه عارضها مانع أقوى ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يستبعد أن يستجاب لمثل هذا. أكل الحرام أو التلطخ بالحرام مأكلا ومشربا وملبسا هو من أسباب الموانع. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لا بد من هذين الأمرين معا. يكون مطعم الإنسان حلالا وإلا كان ذلك مانعا. وقد روي في الحديث أن الرجل إذا حج بنفقة حلال وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد اللبيك وسعديك، نفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا حج بنفقة حرام أي خبيثة وقال لبيك لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي ألا لبيك ولا سعديك، نفقتك حلال حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فالحرام سبب من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله، وهذا الحديث صحيح صريح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذا؟ كيف يستجاب لمثل هذا الإنسان؟ المال من أين اكتسبه وهو لا يشعر أنه مسؤول عن ماله؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل اكتسبه من حلال؟ في المال سؤالان، المال فيه سؤالان ليس سؤالا واحدا: من أين اكتسبت هذا المال؟ هل اكتسبته من حلال ومن طيب أو من كسب خبيث؟ اكتسبته من ربا، اكتسبته من رشوة، اكتسبته من تحايل وخداع للناس وأكلت أموال الناس بالباطل، من أين اكتسبته؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤال لا بد منه، كلنا سيواجه هذا السؤال. هذا المال من أين اكتسبته؟ عندك مال، هل اكتسبته من حلال؟ أنت موظف تقوم بعمل، هل تؤدي عملك على الوجه المطلوب؟ بالفعل أخذت هذا المال بعرق الجبين، أم أنه يغيب ساعات ويتأخر أياما ويحتال وإجازات ومن غير حق؟ حتى الموظف ويكون عمله شريف وعمله لا شيء فيه، لكنه حينما يقوم بالعمل لا يؤديه على الوجه المطلوب. أو من بيع وشراء، باع واشترى لا حرج، تاجر لا حرج، لكن ماذا فعل في هذا البيع؟ غش في بيعه، خدع الناس في بيعه. حتى المباحات التي هي مباحات والرزق منها حلال، لكن أحيانا يخلطه الإنسان بعمله بأمور ليست حلالا. هذا إذا كان في أصل العمل حلال، فكيف إذا كان أصل العمل حرام أصلا؟ شخص يبيع الخمر ونحو ذلك مما حرمه الله عز وجل، فيسأل أول سؤال: من أين اكتسبت هذا المال؟ أنت عندك مال، عندك مليارات، من أين اكتسبتها؟ هل تستطيع أن تجيب جوابا ينجيك بين يدي الله عز وجل؟ لا تخفى عليه خافية، هو يسألك ليقرر، لتقرر بنفسك ولتشهد على نفسك. أما الله لا تخفى عليه خافية، لو سألك أي إنسان ممكن تقول: والله أنا أتعب وفي هذا المال وبحلال وبعرق الجبين، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: فيما أنفقته؟ أنت كسبته من حلال، هب أنك كسبت هذا المال من حلال ومن طريق مشروع، لكنك في ماذا أنفقته؟ هل أنفقته في حلال؟ هل أنفقته فيما يقربك إلى الله عز وجل؟ أو أنفقته في محرم وفي معصية؟ أو أنفقته فيما لا يعود عليك بخير؟ تسأل عن كل ما اكتسبت: من أين اكتسبت؟ وفيما أنفقت؟ وهذه غاية البلاغة. لا يمكن أن تأتي لكل شخص تنصح وأعلم بحاله، لكن ليعلم كل إنسان منا أنه مسؤول، الصغير والكبير، كلنا مسؤولون عن أموالنا، وكل إنسان يقوم بنفسه وازع قد يمنعه عن الحرام. تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن وفقك الله لتوبة وكان عندك مال حرام فلتتخلص من هذا المال الحرام وتقتصر على ما عندك، لا تظلم أحدا ولا تظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلا أن تكون تجارة وتدلوا بها إلى الحكام. فهذا بيان لأن المال لا بد أن يكون حلالا طيبا. فهذا الحديث من أوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال ومن الناس. ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة أكل الحرام على الإنسان في دعائه. قد يدعو الإنسان والله لا يخلف الميعاد، وذكرنا هذا سابقا، أن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، لكن قد يقوم مانع قوي يمنع إجابة الدعاء، وهذا الدعاء نعمة من نعم الله عز وجل علينا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الكريم سبحانه يجيب دعوة الداعين، لكن هذا الدعاء له آداب. أولا أن يدعو الإنسان من قلبه وأن يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو بقلب موقن بالإجابة، لا يدعو وهو ساهي الله لا يدري ماذا يقول يا رب يا رب وهو لا يشعر. وأن يستشعر حاجته إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، كلنا فقير إلى الله عز وجل، الرئيس والمرؤوس الذي يملك المليارات والذي لا يملك إلا شيئا يسيرا، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، فيستشعر حاجته وفقره إلى الله في كل شيء، ليس في المال فحسب، فكل الناس في حاجة إلى عفو الله عز وجل، وفي حاجة إلى رحمة الله، وفي حاجة إلى ما يسعدهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. نحن فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لنا عن ربنا لحظة طرفة عين ولا أقل من ذلك، في كل وقت نحن في حاجة، نحتاج دائما أن ندعو الله عز وجل، فينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء، فهذا إذا فتح للإنسان فقد فتح له باب خير لا تدفع فيه ريال ولا شيء. وقد ذكرت لكم سابقا أحاديث منها أنه إذا كان الثلث الآخر من الليل فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، من منا في ذا عند التنزل الإلهي يكون مستيقظا ويدعو الله عز وجل. التقرب إلى الله عز وجل هو سبب من أسباب قبول الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيحتاج الإنسان إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن يسأل الله صادقا، وأن يسأل الله في الرخاء والشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تقول فقط أنا ما أدعو إلا إذا نزل شيء، وهذا حكاه الله على المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فينبغي أن تتعرف إلى الله وأن تدعوه وأن تسأله حتى وأنت تشعر أنك في نعمة وفي خير، فإن ذلك لا يمنع من دعاء الله، بل أنت محتاج إلى الله في كل لحظة. وأن يكون مطعمك حلالا ومشربك حلالا ولباسك حلالا ومأكلك حلالا إذا أردت أن تدعو الله عز وجل، وأن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا تقول هذا لا يمكن، بل الله عز وجل قادر على كل شيء. فالدعاء مهم جدا ليكتمل به الإنسان وهو في حاجة إلى دعاء ربه أبدا، كما كان الأنبياء عليهم السلام يدعون الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة حين دعا الله عز وجل من حين صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وهو يذكر الله ويدعوه، وهو في بدر يدعو الله عز وجل، والله قد وعده النصر حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله ويسأله، والله قد وعده النصر. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل ويصلي ويدعو حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة: ألم يغفر لك الله عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه درجة عالية. ثم الدعاء عز للإنسان، الله يسأل، الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، لو أنت تسأل إنسان غضب منك، والله عز وجل إذا لم تسأله غضب منك، يعني إعراض. وقربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا لا تسأل الله عز وجل؟ كلنا في أمس الحاجة إلى دعاء الله. وإذا فتح عليك ولك باب الدعاء فقد فتح لك خير كثير. إذا وفقك الله أن تدعوه دائما وأبدا فاعلم أن هذا باب خير قد فتح لك، لا يحتاج منك إلى مال ولا يحتاج إلى جهد زائد، تسأل الله دائما وأبدا. فالإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى في أوقات يستجاب فيها الدعاء، كالثلث الآخر من الليل، في الثلث الآخر من الليل تكون مستيقظا تسأل الله عز وجل أن يعطيك من فضله من خير الدنيا والآخرة، لأنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. وأنت ساجد في صلاتك تدعو الله، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبين الأذان والإقامة فإنها من أوقات الإجابة، والدعاء فيها لا يرد. وكذلك عند نزول الغيث، وكلما لاحظت في نفسك صفاء وفي قلبك راحة فاعمد إلى الدعاء حتى يكون هذا على لسانك دائما وأبدا. تسأل الله عز وجل والله عز وجل يعطيك من واسع فضله. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردت يعني عدة هيئات، منها في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة في الجمعة في الدعاء، فإنه كان يرفع ما يسمى بالسبابة يشير بها صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. ورد الدعاء في الاستسقاء، فإنه يرفع صلى الله عليه وسلم يديه، ها، وهذا الرفع يكون عاليا. أيوة. وورد صفة الدعاء العام، وهو أن يرفع الإنسان يديه بهذه الصورة إذا أراد أن يدعو. هذه الصفات الواردة في الدعاء، والله أعلم. نعم، في النوافل يعني، في فيما ليس واجبا. نعم ممكن، إذا جئت أنت تصلي ركعتي الفجر فيتجزئك عن تحية المسجد، تحية المسجد تدخل فيها ضمنا، هي تحية مسجد، لكن الأصل تنوي ما هو أعلى، فإذا نويت ما هو أعلى دخل ما هو أقل منه. إذا نويت تحية، نويت ركعتي الفجر دخلت فيه تحية المسجد، فلا يحتاج أن تصلي تحية المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الهدي هو هديه صلى الله عليه وسلم، وأن الفائز هو من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خالف شيئا من أمره لحقه من النقص بمقدار ما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما كان الإنسان أكثر مطابقة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أولى بالفضل، وكان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أسماء اختارها بعض الناس لأنفسهم، قد تتفق وقد تختلف، لكن هذه عموما سواء سمى نفسه بالتصوف أو بغيره، كل إنسان عليه أن يبين ما هو عليه فينظر فيه، إن كان ما هو عليه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وخير، وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود كائنا من كان. إذا جاءنا أحد وقال إنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وأفعاله مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ننظر إلى ما يدعيه. فلو قال المتصوف إنه يأتي بأفعال وأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أعطنا ما عندك لننظر فيه، أنت على ماذا؟ فإذا قال قائل التصوف هو الزهد في الدنيا وهو ما عند الله عز وجل، نقول هذا المعنى صحيح إذا لم يتجاوز به الإنسان حده. إذا كان الإنسان يزهد في الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الزاهدين، لكن هل وراء هذا الزهد شيء آخر؟ فإن قال هو مجرد الزهد، أنا أزهد في الدنيا ولباس الصوف وما أدري ماذا الذي يقولونه، فننظر في هذه المعاني التي يأتون بها. أما إذا كان التصوف هو التعلق بالأشخاص وهو التعلق بالقبور وهو هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مقبول من أحد كائنا من كان. إذا كان شخص يقول التصوف وأن أذهب إلى قبر الولي الفلاني وأدعوه وأتوسل به، نقول هذا بعد عن شريعة الله وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحب الصالحين جميعا، ونحب كل من أطاع الله عز وجل، نعرفه أو لا نعرفه، شرق الدنيا أو في غربها، من أطاع الله فنحن نحبه لأنه مطيع لله عز وجل، وإذا مات على ذلك فإننا ندعو له، بل ندعو لكل مسلم حتى الذي لم نعلم حاله لكن علمنا أنه مات على الإسلام، فنحن ندعو له وندعو لكل المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو الطريق الصحيح، ولكننا لا نرفع أحدا فوق منزلته كائنا من كان. هذا عابد وعالم له عندنا في نفوسنا منزلة عظيمة، لكن لا نرفعه إلى منزلة الألوهية ونذهب إلى قبره ونذبح عند قبره ونطوف بقبره ونفعل ما نفعل، هذا أخرجناه عن بشريته إلى مقام الألوهية، هذا غلو. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء بالحجر بالحصى الذي يرمي به قال مثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الدين هذا هو سبب الفساد، هو حصى. هذا يعني مثال لما هو أعظم، قال بمثل هذا الحصى فرموا لا تزيدوا على ذلك غلوا. لا يأتي شخص ويرمي بالنعال يقول هذا الشيطان وأنا أريد إهانته، هذا غلو. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن أتى إلى رجل وغلا فيه؟ لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم إنك سيدنا وابن سيدنا، وأخذ يعظم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، حذره النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ردا، يحذره النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق عند الله عز وجل وأكرمهم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، لكن يريد لنا الخير ويحذرنا من أن ننحرف عما جاء به صلى الله عليه وسلم. النصارى غلت في عيسى، ماذا قالوا؟ قالوا ابن الله. انظر إلى الغلو. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو النصارى. إذن هم الغلو هذا هو الذي دفعهم إلى هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الله عز وجل لما وصف النبي في أعلى المقامات قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام تنزيل القرآن سماه عبدا وصفه بالعبودية صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية حتى لا يغلو الناس فيه، هو عبد. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو عبد صلى الله عليه وسلم ليس بإله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو بشر، لكن الله عز وجل شرفه واصطفاه وفضله برسالته، فأنزل إليه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. شرفه الله عز وجل بهذه الرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله الله نبيا رسولا معصوما صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لنعبده. إذا صرفنا شيئا من العبودية لغير الله فقد أشركنا وخرجنا عن دين الله. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا، بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والخطاب في ولئن أشركت ليحبطن عملك للرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، لكنه تعليم لنا نحن. إذن هذا المقام، فمن صرف شيئا من العبادة فحكمنا على هؤلاء الذين يصرفون شيئا نحذرهم، نحذرهم من مثل هذا، ننظر ماذا هم عليه. تجد من الناس من يصرف مبالغة ويعتقد أن من لا يفعل ما يفعله من المبالغات أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الذي لا يبالغ في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبه، بل الذي يبالغ لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن المبالغة ونهى عن من الإطراء وهو المبالغة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أولى أن يوصف بأنه لا يحب الرسول. أما من وقف عند حدود الله وعندما شرعه الله عز وجل فهذا المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرني على العين والرأس، ما أمرني أنا أقف حيثما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أتجاوز هذا الحد. الرسول وقفني عند هذا الحد، لماذا أنا أتجاوز؟ وكثير من الناس يفعلون مثل هذا ويحاولون أن يجروا البسطاء من الناس الذين لا علم عندهم لأخذ أموالهم أو لمصالح دنيوية أو لتعظيمهم ونحو ذلك. الإسلام يدعو إلى الدين الحق، لا يريد أن تعظم أحدا وأن ترفعه فوق قدره. هذا ولي، هذا يجب أن نقبل يده وأن نقبل رأسه وأن نخضع له وأن نستمع إلى ما يقول وأن لا نخالفه في شيء، هذا ليس موجودا. نحن العالم إذا قال كلاما يسمع ويطاع، لأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه قول الله ويحترم قوله. فإذا خالف أمر الله فليس هناك سمع لهذا العالم ولا طاعة له. نعم، اللهم صل. نعم، هذا الأصل يرجع إلى مسألة ماذا يشمل المسجد. فعند العلماء أن الرحبات التي داخل سور المسجد أنها من المسجد، هذا بصفة عامة يذكره العلماء في حدود ما يمكن أن يكون من المسجد وما لا يكون من المسجد. لكنه ينبغي للإنسان أن يحرص أن يصلي في داخل المسجد احتياطا وخروجا من هذا الخلاف. نعم، طيب، الأصل أنه يشمل الصلاة المكتوبة والنافلة، لأنه قال صلاة وهي مطلقة تصدق على هذا وعلى هذا، صلاة في مسجدي هذا، فهي تشمل الفرائض والنوافل. وإن كان النافلة في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، قاله في المدينة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن من صلى في المسجد أنه لا تضاعف له الصلاة، وقد تكون الصلاة في البيت أعظم. نعم وأفضل. نعم شيخ، كم السلام يأخذونه. أيوة، نعم نعم، يعني نحن ذكرنا هذا، وأنه الإنسان لا يتعلق بشيء من غير ما ورد فيه النصوص. أما أن يزور شهداء أحد فهذا من باب زيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد، فهذا أمر مشروع. أما أن يأخذ من تراب المقابر ونحو ذلك فهذا ليس مشروعا وهو خطأ، على المسلم أن يحذر منه وأن يحذر إخوانه. ليس بالضرورة أن نكون نحن نقع في هذا، لكن ربما نرى وربما يرى بعضنا من هذه الأشياء التي يفعلها بعض الحجاج جهلا منه، فعلينا أن نعلمه ونوصل إليه الفكرة الصحيحة. نعم، طيب، والأصل في التيمم أن يكون على التراب، ها، وهذا هو الأصل فيه، إلا إذا لم يجد الإنسان ترابا، هذا هو الأصل. لكنه إذا أخذ ذا كان بعيدا عن المقبرة لا يضر. نعم لا يضر ولو من المقبرة، لكنه يبتعد الإنسان عن أمور المقبرة. إذا كنت حججت عن نفسك ثم حججت عن أمك، ولا حجت عن أمك، نعم إن شاء الله يكون مقبولا. نحن نقول يعني مقبول يعني أنه صحيح، ها؟ أما القبول فهو بابه عند الله عز وجل، لكن نحن نقول هذا صحيح الحج باعتبار ما يذكره العلماء. نعم. يعني هذا الذي قال لك لا تقرأ في القرآن، أنت لا تحسن قراءته فلا تقرأ، هذا ليس مصيبا، ها؟ بل الإنسان عليه أن يقرأ وأن يجتهد، يحاول أن يصحح قراءته عند من يحسن القراءة. لكن الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر على تلاوته وأجر على ما يجد يعني من المشقة في قراءته، فهو مأجور إن شاء الله تعالى. وكون الإنسان إذا قرأ القرآن خشع وبكى فهذا إن شاء الله من العلامات الخير في الإنسان. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا هو وصف المؤمنين. فالإنسان عليه أن يكثر من قراءة القرآن، ولكنه إذا شعر أنه لا يحسن بعض الأشياء فليس معنى هذا أن يقف ولا يقرأ، يحاول أن يقرأ وأن يصحح وأن يبحث عن من يقرأ عليه القرآن. فليس عيبا أن تذهب إلى شيخ يحسن القراءة وأن تقرأ عليه، فأنت مأجور على هذا لتصحح بعض الأخطاء. لكن لا نقول لك قف لا تقرأ حتى ربما لا تجد شيخا إلى يعني قد تكون سنوات طويلة وحتى يموت الإنسان. فهنا ينبغي له أن يقرأ وأن يحاول أن يقرأ قراءة صحيحة، والمصاحف الحمد لله متوفرة، وهناك أشرطة أيضا تعين الإنسان على القراءة. لكنه أنا أرى أن الذي لا يحسن القراءة عليه أن يقرأ على شيخ، هو الذي يردك إذا أخطأت، قد تقرأ خطأ وتظن أنك قرأت صحيحا، فالشيخ هو الذي يصحح لك قراءتك. نعم نعم. الكتابة والبناء على القبور منهي عنه، لا يكتب عليها ولا يبني عليها، والله أعلم.